الإعلام الأمريكي لما كان مثلا يتحدث عن موضوع مثل هيلاري كلينتون في مذكراتها لما كانت تتكلم عن ما كان يفعل طالبان، فيأتون يقول لك فعلوا امرأة كذا وكذا. دعاة الرذيلة يشتغلون دائما على قصة ايديولوجيا الضحية، انه دائما يقنعون هذا الطرف انه انت كذا وكذا وكذا، حتى يصل الى هذا المستوى، الى مستوى عقدة المظلومية، ثم تحوله الى ظالم بدم بارد. حتى بعض الناس اللي يكتبون الان مثلا الرجل الذي يحول حياة المرأة الى جحيم، هو في الواقع مثل هذا الكلام كلام يعزز لهذه النفسية، وإن كان قد يكون واقعا في أحوال في حال البعض. يعني الآن عندنا قصة امرأة العزيز مع يوسف، امرأة ظلمت رجلا، ادعت وكذبت لمصلحة ما، هي غلبتها شهوتها ثم بعد ذلك جاءت وقالت ما قالت. الآن مثلا لو جئنا نتحدث، عادة لما يتحدثون عن موضوع الولد الذكر من الأم، هناك قداسة لموقف الأم بشكل مستمر. يعني ما في أحد يتخيل أنه والله واحد يقول أمي ظلمتني يستوشع الكلام. حتى التعنيف، التعنيف أنواع، في تعنيف لفظي، والتعنيف اللفظي أحيانا يكون أشد من التعنيف الضرب أو الكذا. لكن لما يتعلق الأمر بين والد وابنته، لا، ينقلب الأمر، يتحول أنه الأصل أنه هذا الوالد إنسان متوحش، وأنه الابنة هذه دائما إنسانة مسكينة. ودائما هي مصدقة، علما أنه يجوز، كما أنه يعني ترونه خالف الفطرة وتوحش وضرب، يجوز أن هي أيضا تخالف الفطرة وتكذب وتفجر، لا مشكلة. فلماذا التعجل في صياغة الأمر؟ أيضا النقطة الثانية، القراءة المختزلة للحدث، أو حتى عدم تحليل الحدث بشكل هادئ. يعني مثلا في قصة فتاة تايلاند، فكرة لما تأتي إنسانة مبتعثة، هي ما هي مبتعثة لكن أنا أذكر هذا، لما تأتي إنسانة مبتعثة وتدعي أنها معنفة، وفي الواقع أنها عايشة لوحدها في الخارج، أو أنها، طيب الأهل اللي يفعلون هذا، يجعلون فتاة في عمر الزهور كما يقال عائشة في الخارج، هؤلاء في العادة ما يكونوا من النمط اللي يسمى متشددا أو محافظا، في العادة لا يكونوا كذلك، وإن ادعوا ذلك فليسوا كذلك، أو على قاعدة الأهالي الذين يعملون بقاعدة محرم مسدد للذريعة يباح إذا جلب المال. مثل الفتاة اللي راحت تزوجت كندي وسجنت أبوها لما جاء وظهر في المظهر المذل اللي كل الناس رأوه، أذلته وأهانته. فمثلا إنسانة تدعي أنها تعنف وتعذب وتصرع تسافر من بلد إلى بلد وتكتب بجرأة وتفعل وتفعل وتفعل، أصلا الناس اللي هم في العادة ما يتجرأ على فعل مثل هذا الأمر الصغير، هذا الأمر الكبير، إلا من فعل أمرا صغيرا مرة واثنين وعشر. يعني إلا اللي هربت من البيت مرة واثنين وثلاث وراحت وفعلت إلى آخره. يعني هذا ما في إنسان يندفع دفعة واحدة. في العادة الناس ذكورا وإناثا اللي يعانون من قضية انه والله الوالد دائما يعنفه ومسيطر عليه وإلى آخره، كثير من هؤلاء أصلا يعني حتى في سياقات علم النفس يحتاج إلى وقت